أو فآذنوها ثلاثة. يذكر أبو داود في سننه صيغة الاستئذان: أسألك بالعهد الذي أخذه عليكم نوح عليه السلام، أو أسألكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان عليه السلام. وش عهد نوح وسليمان؟ قالوا حينما أراد نوح أن يحمل الحية في السفينة أخذ عليها العهد ألا تؤذي، أو أن سليمان عليه السلام أخذ العهد على الجن في عملهم معه. وبعضهم يقول والذي فلق البحر لموسى. يهمنا إيش؟ أن الجن تشكل أولا في صورة إنسان وأمسكه أبو هريرة، مرة أخرى أيضا في صورة ثعبان وقتله الرجل فانتقم له أهله، والأخبار في هذا كثيرا. إذا جبريل عليه السلام وهو ملك وعالم نوراني تشكل في صورة إنسان وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، وليست هي بالمرة الأولى. بل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان غلاما، وجاء العباس إلى بيت رسول الله يستأذنه ومعه عبد الله، فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له. هو يشوف النبي دخل البيت، سلام عليكم سلام عليكم ثلاثة مرات، ما قلوا عليكم سلام تفضل ولا رد عليه. فجاء غضبان، يقولون قريش كان فيها سرعة بالغضب شوي، جاء غضبان أخذ ولده وراجع. فالولد قال: يا أبتي لا تغضب، لعله مشغول بالرجل الذي عنده يحادثه. فقال أبو: أو عنده أحد؟ قال: بلى رجل عنده. أرأيت؟ قال: نعم رأيت. قال: ما رأيت أحد؟ قال: لا عنده. يصدق عينيه ولا يصدق ولده؟ فجاء راجع: السلام عليكم. قال: عليكم السلام، تفضل يا عمي. لما دخل وجدوا كل من كشفك مستعد، كان مالك آنسا، سلمت ثلاثا فلم ترد علي. ولكن الغلام يقول: كان عندك رجل؟ أكد كان عندك أحد؟ قال: بلى جبريل مضى آنفا، كان عندي جبريل الآن اللي راح. أرأيته يا غلام؟ قال: بلى. قال: ذاك جبريل. والله بدل مع الناس بعض أخبار الواحد والله ما عارف يصدقها ولا يردها. بعض الناس يقولون إن ابن عباس كف بصره لأنه رأى جبريل. طب روح جبريل كف البصر ولا زيد في البصر؟ طب خلي الأعمى يفتح. لكن أخبار يقولونها، الله تعالى أعلم. ومرة أخرى أيضا في مع أيضا بعد غزوة ليش الخندق، لما انتهوا من غزوة الخندق ورد الله المشركين لم ينالوا خير، وكفى الله المؤمنين ليش القتال، جاء جبريل على طول وقال: يا محمد أو بعد السلاح، فإن الملائكة لم تضع أسلحتها عليك ببني قريظة، واني متقدمك اليهم مزلزل بهم الارض، انا مقدم قدامك مهد لك. فخرج فنادى صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. صرف النظر عن هذه الجزئيه، فخرج صلى الله عليه وسلم وكلما مر بقوم جلوس: هل مر عليكم احد؟ قالوا: ما مر علينا الا دحية الكلبي على دابته. فقال: ذاك جبريل. لان جبريل عليه السلام كان اذا اتى رسول الله بصورة الرجل يأتي على صورة دحية، كما جاء في كيفية تلقي الرسول الوحي. سؤال فلسطة: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ كيف يأتيك الوحي؟ ما سيفي؟ قال: احيانا يأتيني الملك على صورة رجل فيكلمني فأعي عنه ما يقول. رجل بيكلمني واسمع منه، اذا يأتيني الملك، والملك اللي بيجيب الوحي مين؟ ها؟ جبريل عليه السلام. واحيانا يأتيني كصلصلة الجرس ثم يقسم عني وقد وعيت ما قال، وهو اشده علي. اذا جبريل عليه السلام ليس بجديد ان يأتي في صورة رجل للمسلمين. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وعرفنا ان هذا الرجل هو جبريل عليه السلام. ثم يعمد الى السؤال. السؤال عن ايش؟ عن مال؟

قد يرغب البعيد. انت تعرف يا ان البحر ما ينفلك، وتعرف عمرك ما سمعت بان احد سعى الطريق في البحر ولا في الحلم ولا في النوم، وشفت هذه المعجزة الخارقة للعادة لنبي الله موسى، وبالامس اكسحك بالحية وبالعصر. ما تقف على حافة البحر قليل وتفكر وتعلم بان هذا من قدرة رب موسى؟ يعني لو انه وقف تفكر شوية كان يدرك ولا لا؟ لكن دائما يا اخوان الطاغية الباغي تعمى بصيرته، وربما لو ذكرته بالحق ما قبله، لان الطغيان اعمى. وهكذا لم يتأمل ولم يتأني ودلج وراءه بطبيعة الحال موسى سابق قدام. فبقدر ما يمشي فرعون بقدر ايه الى عمق البحر بقدر ما يقترب موسى من الساحل. طبعا موسى وبمن معه وصلوا الى الساحل، وبقي ذاك الفرعون في ناحيه وسط البحر يظن كانه حيبقى الطود فودا، لكن لا، القدرة الإلهية التي تسير الكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، بيده ملكوت البحر والماء، وبيده ملكوت النار، وبيده ملكوت السماوات والأرض. إذا انتهت مهمة موسى، والبحر مشكور أدى الواجب، وسلم موسى ونجا. إذا نرجع البحر على ما كان عليه. طب ده في فرعون وجماعته، هذا اللي احنا عايزينه. إذا نرجع إلى الماضي أول الحديث، الرسل يأتون من الله سفراء إلى أممهم إن صح هذا التعبير، ومعهم الدلائل والبينات على أنهم رسل من عند الله، لأن المعجزة أمر خارق للعادة ليس من صنع البشر، يثبت بأن ما جاءهم صادق. صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد ما تعبنا قال اسمع لا تعبنا، نريد ان تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء وبراء. شوف الله التعنت الى فين، صخرة وانتو عارفين انها صخرة، ولو فتتها ما تحصل فيها وبرة نادى، وكيف حيثين تيجي منها ناقة عشراء؟ مش ناقة وبس، لا، وبطنها ولدها في بطنها ماذا حملت؟ لكن التعنت ماذا يفعل؟ حذرهم وانذرهم ثم توجه الى الله. والقادر سبحانه جل جلاله لا يعجز، انما امره اذا اراد شيئا ان يقوله ايش كن فيكون. فلما صلى لربه ودعا ربه فهم ينظرون، فاذا الصخرة تتحرك ثم تتمخض مثل الحرم اللي تبغى تلد او الناقة اللي تبغى تلد تنتج، فاذا الناقة تخرج من جوف الصخرة عشراء وبراء. هذه ناقة الله لكم آية فذروها. تقول ايش؟ ما والله ما نقدر نقول ولا شيء. يقول العالم والله لو نزلت ملائكة السماء وطلع جني الارض واجتمع الانس والجن والملائكة على ان يوجدوا الناقة من الصخرة من التربة من البحر لا يستطيعون. ناقة حامل بلدها في بطنها في لحظة من صخرة، وين العقل اللي يبغى يدرك هذا؟ بس العقل يتصور. لكن كيف رسحها؟ كيف الغيها؟ امشوها من لسانك. لا تقل كيف على الله ابدا، لا في ذاتك ولا في صفاتك ولا في افعالك. كيف هذه بينك وبين اخوك، لكن على الله لا. فلم خاف ادم من فين جاء، وحواء من فين جاءت، وعيسى من فين جاءت؟ قدرة المولى سبحانه. الثمرة اللي في الشجرة من فين جاءت، والالوان اللي فيها والطعوم اللي فيها، وهي متجاورة صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها، من فين جاءت المفاضلة؟ الماء اللي بيشرب منه من بير واحد، والتربة حوض واحد، وش المغاير هذه من فنجة؟ القدرة الإلهية. إذا كل رسل جاءت بمعجزاتها، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما يقول السيوطي وغيره ما أوتي نبي معجزة إلا وأوتي صلى الله عليه وسلم مثلها. وأعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي

وألا أقدم على عمل لله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي بمصطفى محمد رسول الله، وما نهاكم عنه فانتهوا.